وهذا يسأل عن الاستفادة من الشيخ خالد الردادي، لكن بعض الطلاب يقولون ما عنده تزكية. الشيخ خالد الردادي من خيرة الإخوة الذين نعرفه، وما عرفناهم من قرابة 30 عاما إلا وهو على السنة، وهو طالب في الجامعة الإسلامية وهو على هذا، والآن هو من مشايخ المعروفين ودكتور مشهور في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من خيرة الإخوة الذين عرفتهم، ولا أزكي على الله أحداً.